والمزلق السادس اللهث وراء الظواهر المجتمعية، فتجد من يكون مستغلا بالتأصيل ثم تبرز في المجتمع الظاهرة أيا كان نوعها، فتجده يهمل مسلك التأصيل الذي اختط له ثم يلهث وراء هذه الظاهرة، فتارة يلهث وراء الظاهرة وظاهرة العناية بالتربية ثم يموت هذا فيه وفي الناس، ثم ينتقلون إلى ظاهرة أخرى وهي ظاهرة الاعتناء بالمدارس الفكرية ثم تموت فيه وفي الناس، وتظهر ثالثة فيتبعها، وهذا يجعله عليلا كليلا. إن كل ما يتعلق بالتربية والإصلاح وفهم الأفكار مرده إلى فهم الأصول الموجودة في العلوم الشرعية واللغوية، ومتى كان الإنسان ممتلئا بها فهو القادر على التربية وهو القادر على الإصلاح وهو القادر على محاربة الأفكار. ولذلك صنف الشيخ ابن باز رحمه الله في نقد القومية العربية، وصنف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ صالح العيدان حفظه الله في نقد الشيوعية، وصنف العلامة ابن سعدي في نقد الإلحاد. إن أولئك لم يكونوا قادرين على مقارعة الفكر إلا بسيف العلم، وإذا أردنا أن نقارع هذه الأفكار أو أن نربي الناس فلا نبحث في مخرجات أخرى بعيدة عن الأصول التي ننشأ عليها في مدارك الشرع وما تلقته هذه الأمة في طبقاتها طبقة بعد طبقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.